كلمة عربية تلو كلمة أخرى وتتوالى الإفادات لملء المخزون الثقافي اللغوي. ولن أطيل في مقدمتي، بل يسرني أن أتكلم اليوم عن الكلمة داثة. في المصباح المنير للفيومي: داس الرجل الحنطة يدوسها دوسا ودياسا مثل الدراس. ومنهم من ينكر كون الدياس من كلام العرب، ومنهم من يقول هو مجاز وكأنه مأخوذ من داس الأرض دوسا إذا شدد وطأه عليها بقدمه، وبالمصدر سمي أبو قبيلة من العرب. وداس الصيقل السيف وغيره دوسا صقله بالمدوس بكسر الميم وهو المصقلة، والمدوس الذي يداس به الطعام بكسر الميم لأنه آلة. وأما المداس الذي ينتعله الإنسان فإن صح سماعه فقياسه كسر الميم لأنه آلة، وإلا فالكسر أيضا حملا على النظائر الغالبة من العربية، ويجمع على أمدسة مثل سلاح وأسلحة. وفي لسان العرب لابن منظور: دواس، داس السيف صقله، والمدوسة خشبة عليها سن يداس بها السيف، والمدوس المصقلة. قال الشاعر: وأبيض كالغدير سوى عليه قيون بالمداوس نصف شهر. والمدوس خشبة يشد عليها مسن يدوس بها الصيقل السيف حتى يجلوه، وجمعه مداوس، ومنه قوله: وكأنما هو مدوس متقلب في الكف إلا أنه هو أضلع. وداس الشيء برجله يدوسه دوسا ودياسا وطئه، والدوس الدياس. وداس الطعام يدوسه دياسا فانداس، والموضع مداسة. وداس الناس الحب وأداسوه درسوه. والدائس الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب منه وهو الدياس، وقلبت الواو ياء لكسرة الدال. والدوائس البقر العوامل في الدوس، يقال قد ألقوا الدوائس في بيدرهم. والدوس شدة وطئ الشيء بالأقدام، وقولهم الدواب حتى يتفتت كما يتفتت قصب السنابل فيصير تبنا، ومن هذا يقال طريق مدوس. وقولهم أتتهم الخيل دوائس، أي يتبع بعضهم بعضا. والمدوس الذي يداس به الكدس يجر عليه جرا، والخيل تدوس القتلى بحوافرها إذا وطئتهم، وأنشد فداسوهم دوس الحصيد فأهمدوا. ويقال فلان ديس من الدياسة، أي شجاع شديد يدوس كل من نازله، وأصله دوس على فعل، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، كما قالوا ريح وأصله روح. ويقال نزل العدو ببني فلان في الخيل فجاسهم وحاسهم وداسهم إذا قتلهم وتخلل ديارهم وعاث فيها. قال الأصمعي: الدوس تسوية الحديقة وترتيبها، مأخوذ من دياس السيف وهو صقله وجلاؤه. قال الشاعر: صافي الحديدة قد أضر بصقله طول الدياس وبطن طير جائع. ويقال للحجر الذي يجلى به السيف مدوس. قال ابن الأعرابي: الدوس الذل. ودوس قبيلة من الأزد، منها أبو هريرة الدوسي رحمه الله تعالى. وهكذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، ومن أراد الاستزادة ما عليه سوى أن يرجع إلى هذه المعاجم للتعرف على جذر الكلمات العربية. وفعلا هو شيء ممتع أن نطالع في هذه المعاجم المعتبرة كالمصباح المنير للفيومي وتاج العروس، شرح القاموس لمرتضى الزبيدي، وإلى اللقاء.